ما راح ما رد لي ما رد له قلبي ما مرتاح ما رد لي ما رد لي من يوم ما راح ما رد لي ما رد له قلبي ما مرتاح خايف علي ايش صار بي انا اسمع موم ما عندي عنه اي خبر من راح لليوم خايف علي ايش صار بي انا اسمع موم ما عندي عنه اي خبر من راح لليوم ويرجع بسرعة قال لكن غياب الطال شلون انا شلون نايم عيني فاتة شلون يهداني بال ما رد لي ما رد لي من يوم ما راح ما رد لي ما رد لي وقلبي ما مرتاح وكل التعب داك ميت عسان ولا قلت لا الله وياك ضاع الشقة وضاع الربا وكل التعب داك ميت عسان ولا قلت لا الله وياك راح وبقيت لوحدي فكري ودي ويجيب شدا وجرحي هالسنة روحي ما يطيب راح وبقيت لوحدي فكري ودي ويجيب شدا وجرحي هالسنة وحط روحي ما يطيب املي مكان فيش وبحسك انت عيش الندم قلبي ياكل يمشي خلي تليش املي مكان فيش وبحسك ما رد لي من يوم